يجي القاضي يقول طالب فلان ترك فارغ وذاك ما له سبيل عليك، يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. اولا لان القاضي الى الان ما بعد عرض عليه القضيه ولا يدري، ثم ان الخصم غالبا وش يذكر؟ الحجه اللي له واللي عليه، ها؟ الغالب انه يذكر الحجه التي له، سواء قصد اخفاء قضيه خصمه ام ظن انها لا تنفعه. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه انه لا وفاق بين المؤمنين والكافرين فيما كان فيه يختلفون. اي انسان يحاول ان يقارب بين الاسلام والنصرانيه او بين الاسلام واليهوديه فانه اراد ان يرد اللبن في الضر، ممكن ولا لا؟ ها؟ ممكن ولا غير ممكن؟ هذا غير ممكن. كل كافر مهما كان، سواء انتسب الى الاسلام ام كان كافرا معلنا بكفره، فانه لا يمكن ان يتوافق مع المؤمنين ابدا، لا يمكن. ومن زعم ذلك فقد ابعد النجعه وحاول شيئا مستحيلا. اي نعم.